الرابع من الشروط المفسدة هو تعليق النكاح. يقول زوجتك ابنتي إذا تخرجت من الجامعة. نقول هذا شرط يفسد العقد، ولهذا لا تكون زوجة له، لا الآن ولا إذا تخرجت من الجامعة. إذا تخرجت بالسلامة يعقد عقد ناجز في حاله. طيب، بالنسبة للصداق وهو أحد آثار النكاح اللي هو ثبوت المهر، يشترط في المهر المسمى في عقد النكاح أن يكون مالا مباحا معلوما تصح المعاوضة به. أما لو كان مهرا محرما، مثل ما لو قال زوجتك ابنتي على مهر قدره 5 قوارير من الخمر، هذا لا يصح. طيب، إذا بطل المهر الذي سمي في العقد يبطل النكاح؟ يعني لو قال زوجتك بنتي على 5 قوارير من الخمر يبطل النكاح بذلك؟ يقول لا، ما يبطل، يبطل المهر، ويجب حينئذ مهر المثل. إذا بطل المسمى في العقد وجب مهر المثل. ومن آثار النكاح استحباب الوليمة وهي سنة، ويبدأ وقتها من بعد العقد، فإن عملها بعد العقد لا بأس، وإن عملها بعد الدخول أيضا لا بأس. تمام، فلا بأس أن يعمل الوليمة بعد العقد أو بعد الدخول. وتجب الإجابة إلى الوليمة. الإجابة إلى الوليمة ما حكمها؟ واجبة. الوليمة سنة، لكن إذا دعيت إليها بالشروط الآتية، إذا حددك قال يا فلان أنت مدعو، أما إذا دعا دعوة عامة الله يحييكم جميعا ومن يعز عليكم أنتم وعيالكم وذراريكم، فنقول هذه ليست وليمة يجب الإجابة إليها، هذه تسمى دعوة الجفلة. تمام، لا تجب الإجابة إليها، بل في المذهب قول بكراهة الإجابة. تمام، كذلك الشرط الثاني أن لا يكون في الدعوة منكر. يقول الله يحييك تحضر عقد زواج الزواج، وهو يعرف أنه إذا ذهب فإنه سيرى من المنكرات أشياء محرمة، فهنا لا يجب عليه الإجابة إلا إذا كان قادرا على الإنكار، فيجب عليه أن يجيب ويجب عليه أن ينكر. أما إذا كان يعرف أن فيه منكر وهو غير قادر على إنكاره فهذا لا تجب الإجابة عليه. ومن أحكام الوليمة أنه يجوز فيها الضرب بالدف، يجوز فيها الضرب بالدف في وليمة العرس. وهل الضرب بالدف مختص بالرجال ولا مختص بالنساء، ولا يجوز للرجال وللنساء جميعا؟ أما أنه مختص للرجال هذه خلنا نطلع، هذه ليست احتمالا. تمام، لكن فيه روايتان في المذهب، اختلف الحنابلة المتأخرون في التصحيح، بعضهم يصحح أن المذهب أنها عامة للرجال وللنساء، وبعضهم يصحح أن المذهب هو أنها مختصة بالنساء، وعليه فتوى مشايخنا. لكن إذا قلنا إن ضرب الدف مختص بالنساء وهي إحدى الروايتين، لو وصل صوت الدف إلى الرجال إيش رأيكم؟ نقول خفض الصوت ولا نتركهم؟ يعني النساء يضربن بالدف والبيوت متقاربة، وصل صوت الدف عند الرجال، ها؟ ما يخفضون الصوت؟ لا، نقول ما ليس الخلاف في وصول صوت الدف أن يسمع الرجال ضرب النساء للدف، هذا ما في إشكال، إنما البحث هل الرجل يضرب بالدف، أما كونه يصل صوت الدف ما في إشكال، لكن ما يصل صوت مغنية مثلا تغني، لا، هذا صوت المرأة إذا كانت تتكسر وتتغنى هذا ما يصل إلى الرجال. لكن إذا ضرب النساء الدف ووصل الصوت إلى الرجال لا بأس بذلك، بل لو ضرب النساء الدف ولم يصل الصوت إلى الرجال ندق عليهم نقول ترى الصوت ما وصل، لأن المقصود بضرب الدف هو إيش؟ إعلان النكاح، ما هو مقصود واحدة ولا اثنتين يسمعن الصوت ما حد يدري عنها، لا، المقصود إعلان النكاح، ولهذا لا بأس بوصول صوت الدف إلى الرجال. واضح؟ قل إنما البحث عند الفقهاء هل يباشر الرجال الضرب أو لا يباشرون ذلك. نعم، لا، غير الدف ممنوع، الحكم المستثنى فقط هو الدف، لا يختص الحكم الدف، أما الطبل غيره من الأدوات الموسيقية لا، مختص بالدف. لا، صوت المرأة وتغني ما يصل للرجال، لا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى أثر آخر من أثار النكاح، وهو أنه يثبت حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، والاستمتاع هو حق للزوجين جميعا، لكن ما هو مقدار هذا الحق؟ نقول بالنسبة للرجل حقه على زوجته إذا طلبت، إذا دعته إلى ذلك يجب عليه في كل 4 أشهر مرة، يعني إذا وصل الموضوع إلى نزاع وخصومة فيقضي القاضي ب4 أشهر، ليش؟ هذا مذهب الإمام، لأن الله عز وجل حد لمن حلف أن لا يطأ زوجته مدة، أعطاه مهلة كم؟ 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. تمام؟ فهذا بالنسبة للرجل، وفي المسألة خلاف بين العلماء مشهور. وأما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تجيب الزوج إلى الاستمتاع كلما دعاها إلى ذلك، إلا إذا أضرها أو أشغلها عن واجب. باقي على وقت الصلاة 10 دقائق، تبغى تقوم تصلي فدعاها، يخرج وقت الصلاة بذلك؟ نقول لا، لا تجيب حتى تصلي فرضها. لكن إذا كان لا يضر ولا يشغل عن واجب فإنه يجب عليها أن تجيبه إلى ذلك. يحرم على الرجل أن يستمتع بامرأته بالجماع في حال الحيض. في حال الحيض يجوز أن يستمتع منها بما دون الفرج، أما الجماع فلا يجوز. وكذلك يحرم الوطء في حلقة الدبر. وأما الاستمتاع بظاهره وكل اليتين وكذا من غير إلاج فهذا ليس من المحرم، وإن المحرم هو العلاج في الدبر. من آداب الجماع أن يقول الذكر الوارد: بسم الله اللهم جللنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، وأن لا ينزع أحدهما قبل فراغ الآخر. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وننتقل بعد ذلك إلى قضية تترتب أيضا على النكاح، وهي ثبوت حق النفقة على للزوجة، يعني للزوجة على زوجها، مو هي اللي تنفق على زوجها، لا، حق عليه أن ينفق عليه. جيد. طيب، أول مسألة في النفقة على الزوجة: هل المقدار المعتبر في النفقة على الزوجة هو بالنظر إلى حال الزوج، فإن كان غنيا وجب عليه أن ينفق نفقة أغنياء، ولا بالنظر إلى حال الزوجة إن كانت غنية ينفق عليها نفقة أغنياء، ولا بالنظر إلى حال الزوجين جميعا؟ المذهب يقولون بالنظر إلى حال الزوجين جميعا، يعني بعبارة يعني مقربة كذا بالرياضيات، الواجب هو المتوسط الحسابي بين حال الزوج وحال الزوجة. فإن كان الزوج فقير والمرأة فقيرة فالواجب نفقة الفقراء، وإن كان غنيين فالواجب نفقة الأغنياء، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فالواجب نفقة الوسط. واضح؟ ويشترط لوجوب النفقة على الزوجة شرطان: الشرط الأول تحقق الزوجية، فلا يجب عليها أن ينفق قبل العقد. مثلا يوم خطبت قالوا تبدأ الآن تنفق عليها، دام هي خطيبتك خطبتها تنفق، لا، نقول لا تجب النفق إلا بعد تحقق الزوجية. ما هو بس تحقق الزوجية، في شرط ثاني وهو تسليم نفسها. فإذا زوجت المرأة مثلا الآن في أيام العقد ممكن تزوج، طيب يبغى يستلمها، قالوا لا اصبر حتى تنتهي من الدراسة، باقي لها سنة مثلا، هل النفقة بهذه السنة تجب عليه ولا ما تجب؟ نقول لا، لأنها ما سلمت نفسها في بيت الزوج. فإذا سلمت نفسها وهو رفض قال لا أنا أريد أن أخلص دراستي، تم الزواج قالوا يلا خذ البنت، قال لا والله باقي لي سنة ونص أخلص رسالة الماجستير ولا أتخرج من الجامعة بعدين أستلمها، قالوا لا نطالبك بالنفقة، لهم الحق ولا ما؟ نعم لهم الحق، لأنه سلمت نفسها، هو الذي امتنع. طيب، إذن هذا بالنسبة لنفقة الزوجية. عندنا النفقة تثبت للزوجة وتثبت للأقارب وتثبت بسبب الملك. الزوجة عرفناها. بالنسبة للأقارب، ما هي شروط النفقة على القريب؟ هل كل واحد من أقاربك يجب تنفق عليه ولا ما هو كل واحد؟ نقول لا تجب النفقة على القريب إلا ب4 شروط. الشرط الأول أن يكون المخاطب بها أو أن يكون المنفق غنيا، ومعنى الغنى هنا عنده مال يستطيع أن ينفق به على قريبه فاضلا عن حاجته وحاجة زوجته. الثاني أن يكون المطالب بالنفقة فقيرا عاجزا عن الكسب. شوف شرطين: فقير ما عنده مال، الثاني عاجز عن الكسب. أما رجال مستطيع للكسب والوظائف تعرض عليه هو عاطل يبغى يجلس في البيت ينام ويطالب بالنفقة فلا يستحق ذلك ولا يجب عليه. الثالث أن يكون هذا القريب الذي يطالبك بالنفقة إما والد أو ولد، طبعا لما نقول والد يعني وإن على سواء ذكر أو أنثى، يعني الأم الأب الجد الجدة إلى آخره، أو ولد الابن البنت ابن الابن بنت الابن إلى آخره، اللي هي قرابة الولادة اللي عندكم مذكرة الولادة. الولادة هذه تشمل الأصول والفروع، يسميهم الفقهاء عمودي النسب. طيب إذا لم يكن من الأصول ولا من الفروع، لم يكن من عمودي النسب لا من الأولاد ولا من الآباء، لا والد ولا ولد، هل تجب النفقة له؟ نقول تجب النفقة له إذا كنت وارثا منه. يعني مثلا الأخ طالبك بالنفقة، قال والله أنا فقير وعاجز عن التكسب، أريد أن تنفق عليه، هل يجب أن تنفق عليه ولا لا؟ نقول ننظر، هل هذا الأخ لو مات ترث منه ولا ما ترث منه؟ وش الجواب؟ ها؟ نعم، نحن نتكلم الآن أنك أنت ترث من الشخص الذي يطالبك، اللي يطالبك بالنفقة لو مات سوف ترث منه ولا ما ترث؟ لنفترض أنه أخ، شو الجواب؟ ترث منه ولا ما ترث؟ ما في جواب على الإطلاق، تارة ترث وتارة ما ترث. فلنفترض أن هذا الأخ الذي يطالبك بالنفقة له أولاد، ما راح ترث منه صح ولا لا؟ لن ترث منه. إذن هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ لا ما يجب، واضح؟ طيب إن لم يكن له أولاد، ليس له والد ولا ولد، حينئذ أنت وارث فيجب عليك أن تنفق عليه. طيب كم تنفق عليه؟ إن كان له إخوة غيرك فيجب على كل وارث أن ينفق عليه بقدر إرثه. افترض الورثة الذين يرثون منه ثلاثة، أنت واثنين من إخوانك، فيجب على كل واحد من هؤلاء الإخوة أن يعطيه بقدر ثلث حاجاته. يعني مثلا قال والله يحتاج هذا في الشهر نفترض 1500 ريال، نقول كل واحد من الإخوة يجب عليه بقدر 500 ريال. طبعا هو الواجب في النفقة ليس دفع المال، يعني لو كنت توفر له الأكل واللبس والسكن ما حتى لو ما أعطيته ريال مصروف يدوي يحصل المقصود، واضح؟